تكون في أطرافها الشمالية أما وراءها عند الحاضرة لا يعتد بها، وأما القبائل فعامتها تتمسك بذلك لبقائهم على الإرث الذي ورثوه من الجاهلية في هذه الناحية. فنسأل الله أن يزيد المسلمين تقى وتمسكا بدينهم لتذوب جميع الفوارق وتبقى آثرة الدين واعتبار التمسك به هو رأس الكفاءة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا يفهم مما تفضل به الشيخ صالح أنكم تدعون إلى إذابة هذه الفوارق الوهمية طالما وجدت التقوى؟ كلما أمكن القضاء على كل الفوارق بين المسلمين فإن هذا مطلب مهم في الشريعة. بارك الله فيكم. السؤال الأخير الذي نعرضه من رسالة الأخ الحارثي في هذه الحلقة يقول: ما الفرق إذا كان هناك فرق بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل، وأيها أشمل للآخر؟ أرجو أن تتفضلوا بالتوضيح لأن في الأمر توحيد. جزاكم الله خيرا. أسماء الله وصفاته كلها حسنى وكلها تدل على معانيها، فاسمه الرحيم والرحمن يدل على رحمته العامة والخاصة، الله جل وعلا رحمته العامة وسعت الخليقة كلها، ورحمته الخاصة إنما هي قريب من أهل الإحسان والتقوى. وهذه الأسماء عند الدعاء يدعو الإنسان بما يناسب الاسم والصفة، فإذا كان يسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الأعداء فيجد يسأله بأنه الجبار المتكبر وأنه القادر على كل شيء وأنه الفعال لما يريد، وإذا كان يسأل الله رزقا ورحمة يسأله بأسمائه المقتضية لذلك، بأنه الرحمن الرحيم وبأنه الغفور التواب وبأنه الرزاق ذو القوة المتين وبأنه الذي بيده الخير كله. فأسماه سبحانه وتعالى كلها حسنى، ولكل اسم ما يتعلق به ويختص به مما يستفيده من رجع إلى شرح أسماء الله الحسنى. والله أعلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم وباعثها أحد الإخوة يقول: با ميم جيم. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل عن حكم ضرب الصغار للتربية. ضرب الأطفال للتربية لم يحرمه الشرع، لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الضرب الذي لا يؤذي لا يخرق جلدا ولحما ولا يكسر عظما، وإنما يؤلم فيحمل من لا يعرف مصلحته على الأخذ بأسبابها، وفي الحقيقة من مقاصد الشريعة. ولذلك قال الله جل وعلا فيما يتعلق بالنشوز: فاضربوهن. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: امروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الله لما ذكر النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر. وشرع الله جل وعلا العقوبات للضرب للمصلحة، إلا فالله جل وعلا لا يحب أن يعنس عباده ولا أن ينزل بهم المتاعب، وإنما يريد أن يقومهم فشرع الجزاءات، لأن هذه العقوبات التي في الشريعة إنما هي للتقويم والإصلاح، وإذا بلغت حدا لا يبقى مع المعاقب حياة فهي لتقويم المجتمع وإصلاحه. فمن هذا يعلم أن ضرب الأطفال لتربيتهم وكفهم عن ممارسة الشر أو إضاعة ما يطلب منهم القيام به من أداء الصلوات الخمس وكف اللسان عن اللغة والأذى والسباب والأخذ بجد واجتهاد بأسباب التحصيل، كل ذلك أمر تقتضيه مصلحة البلاد. وما جاء إلى الناس عن طريق علم النفس التربوي والدراسات الغربية التي طفح علينا غثاؤها وفاتنا ما فيه فائدة من مائها، إنما تطفح علينا بالزبد الذي لا نستفيد إلا العناء والإضاعة. فإن ترك تأديب الأطفال إذا أخلوا بواجباتهم دينية أو دنيوية مما ينبتهم نباتا غير صالح. ولقد كان الأطفال عندما كانوا يؤدبون أدبا غير مؤذن أكثر تحصيلا وأعظم جدا وأجود في دراساتهم ونتائجها. ولما حجب هذا الأدب عنهم كثر منهم من يخرجون على قاعدة التحصيل والاستفادة إلى الإهمال والتفريط ثم الضياع. ولا شك أن الواجب على المسلم على المسلمين عموما أن يأخذوا بأسباب العزة، إذا جاءهم نظريات ودراسات يقال إنها دراسة نفسية تعالج نفسية الطفل وتبعده عن زرع الحقد والضغينة، فإن الضرب يورث بنفس الحقد والضغينة، فها هم لا يزعمون أنهم لا يضربون أولادهم، أي حقد يعاملون به وأي ضغينة يوجهونها للمسلمين. لا بد للمسلم أن يأخذ الأدب التربوي من أصول شريعته، من كتاب الله والسنة نبيه وسيرة خلفاء النبي الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم من أئمة هذا الدين، فإنهم كانوا أدرى بطاعة الله وأرغب في تحصيل ما ينفع الأمة الإسلامية. لكننا لما بدأنا نتخلى عن ديننا أو تخلى كثيرون منا عن دينهم وظهرتهم أضواء المدنية عند الكفار من شرقيين وغربيين، ظنوا أن ما يرسله لنا من دراسات نفسية وعلوم تربية أنها هي السبب في نجاحهم، ولكن في الحقيقة إنما أخذنا منهم ما لا قيمة له وتركنا ما له قيمة، والله المستعان. الله المستعان. كأني بالشيخ صالح يعالج ما يعانيه المجتمع في وقتنا الحاضر من التعريض بين فترة وأخرى حول ما يقوم به المعلم وما هو الواجب الذي يجب أن يقوم به تجاه تربية التلاميذ. جزاكم الله خيرا، ولعلي أطمع في كلمة إضافية للتربويين خاصة في هذا المقام شيخ صالح. لا شك أن المعلم مهم وهو قدوة، إذا أتى لطلابه تلامذته متصفا بالحزم وعفة اللسان والرغبة في إيصال النفع إليهم والرفق بهم، وإنما يقسو عندما لا ينفع إلا القسوة، ويشتط في ذلك